بسم الله. إن المفسدين في الأرض هم الذين يسلبون الناس مقومات أمرهم وسلامتهم وحريتهم ثم يلقون بالتهم على من يقف أمامهم بل يترصد لأمن المسلمين وذبح أبنائهم. هم أعداء الأمة الحقيقيون والمفسدون في الأرض من أذنابهم. المفسدون في الأرض الذين يريدون أن يعبدهم وأن يتجنبوا عبادة الله وأن يحلوا ما أحلوا ما حرموا. المفسدون في الأرض الذين يريدون أن نتبع الشهوات وأن نميل ميلا عظيما. المفسدون في الأرض هم الذين ضيعوا الدين والمال والعرض والكرامة. ديننا الذي أصبح لأذناب أمريكا ديننا الذي أبدلناه بدين لا جهاد دين لا أمر فيه بمعروف ولا نهي عن منكر فيه إلا ما وافق هوى المفسدين. دين يحكم فيه بشرع الطاغوت يسمح فيه للعلمانيين للملحدين والمنحرفين وأهل الخنا والغنى والزنا أن يتصنموا منابر التوجيه والإعلام. دين يدل ويلغي وينفذ مطالب أعدائنا من الصليبيين واليهود. دين يفصل على مقاصد الطاغوت يتكلم حين يؤمر ويغرس حين يقول له الظالمون اغرس. ديننا العظيم أبدلناه بهذا المسخ الذي ليس من الدين في شيء. إن أي أمن وأمان وحفظ نفس يقوم على التواطؤ على ديننا ويقوم على معصية خالقنا ومحاربة دينه ليس بأمان بل هو خديعة من قبل المفسدين لأمتنا. يخرجون علينا بأذنابهم وأقلامهم المأجورة ليوهموننا بأن المجاهدين مفسدين في وأنهم يقصدون بث الرعب في المسلمين وقتل الناس والأبرياء والأطفال. وقارنوا بين المجاهدين الذين وهبوا حياتهم وأرواحهم وأموالهم لأجل صلاح الأمة وبين من سخروا أموالهم وحياتهم وضحوا بأخراهم لأجل إفساد الأمة وسرقتها من دينها وأرضها وكرامتها وأموالها وعزتها. لقد كذبوا والله كما كذب فرعون على موسى وهارون من قبل. والله الذي لا إله إلا هو ما خرجنا من بيوتنا ومن ديارنا ومن أوطاننا وما تركنا أهالينا وما تركنا تلك الديار ومن فيها إلا لمرضاة الله جل وعلا وإلا لرفع راية لا إله إلا الله. إن أسلحة المجاهدين الصابرين لم تشرع يوما في كل مكان إلا من أجل لا إله إلا الله من أجل حرب الكفر ومن أجل ردع الكافرين ومن أجل أعراض ونفوس المؤمنين وكرامتهم الصليبة. ويعرف ذلك القاصي والداني والصغير والكبير. أسلحة المجاهدين موجهة لأعداء الأمة أعدائنا جميعا الصليبيين وعملائهم. نحن إرهاب ضد أمريكا هو إرهاب محمود لدفع الظالم عن ظلمه. الجنة فيها حرية والجنة فيها حرية وهي غالية وازحلوا فيها فليست والله غالية كما هم المصلحون إذا فسد الناس وهم الصالحون إذا انتكس الناس. هم الذين يزيلون ضرر الأرض عنها ويعبدون الناس لرب العالمين بنشر راية الحق في الدنيا. أهل الجهاد هم الطائفة المنصورة وهم أهل الفضل وأفضل الناس وهم الغرباء في هذا الزمان. سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء. فإن لم نصدق المجاهدين الذين اقتدوا بسيد المرسلين فمن نصدق يا عباد الله؟ وبمن يحسن الظن أم المفسدين في الأرض الذين يطلقون في اليوم 100 كذبة وكذبة ويحرم تحريما قاطعا، خذلان المجاهدين أو الوقوف ضدهم أو تشويه سمعتهم أو الإعانة عليهم أو التبليغ عنهم أو إيذاءهم أو تتبعهم، وإن فعل ذلك هو في حقيقة الأمر إعانة للأمريكان والصليبيين الكافرين الذين يريدون أولياء الله المجاهدين، فكأنه يسعى معهم فيكفر باتباعه لهم، وذلك ناقض من نواقض لا إله إلا الله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولا تقف مع الكافرين على المجاهدين، فادروا عن أعراض إخوانكم، واعلموا أن المجاهدين أبرأوا إلى الله من أن يتجاوزوا حدود آي الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن من يبذل نفسه في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله جل في علاه، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله القوي، لا إله إلا الله المتكبر الجبار، لا إله إلا الله الحي. آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أما بعد فيا حماة الدين ويا حراس العقيدة، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، استمسكوا بلا إله إلا الله، واعتصموا بالحي، وكونوا مع الله حيث كنتم، نحن عبادك يا رحيم، نفوسنا بين يديك مقدمة، وأرواحنا فداء لدينك مبذولة، نحن عبيدك بنو عبيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك يا الله، بك آمنا وبنبيك صدقنا وبما جاء به ثبتنا وعملنا، وكنا على الدين والطريقة، ونحن مع لا إله إلا الله حيث كنا وحيث ارتحلنا، مع الله في السجدات والركعات، مع الله في المعارك، مع الله في جلاد الكفار، مع الله في حرب الظالمين والطواغيت، مع الله مع الله، لسنا مع أحد سواه، آمنا بك يا الله، وأفردناك بالعبادة لا سواك، وكفرنا بالطواغيت والظالمين وبالكافرين والمنافقين، فلك الحمد، الحمد لك، ولك الثناء والفضل، لك الثناء والفضل، ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن نسجد لك، فسبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أعلنها في كل أمري، لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت، لا إله إلا أنت يا رحيم، لا إله إلا أنت يا قوي، فكلنا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحباب، هل أهل الجهاد يظلمون؟ وهل يقتلون الأنفس التي حرم الله إلا بالحق؟ إن أهل الجهاد أبرأ إلى الله من أن تمتد أيديهم على نفس مؤمنة آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بل هم المصلحون إذا فسد الناس، وهم الصالحون إذا انتكس الناس، هم الذين يزيلون ضرر الأرض عنها ويعبدون الناس لرب العالمين بنشر راية الحق في الدنيا، يعلون لا إله إلا الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لولا أن يشق على أمته ما تخلف عن سرية تغزو في سبيل الله. يجب أن يعلم الناس أن أهل الجهاد هم الطائفة المنصورة، وأنهم أعلى الطائفة المنصورة، وأنهم أقرب الناس إلى الله. أيها الأحباب، لا نستطيع مهما بلغنا من الجهد أن نحصي منزلتهم ولا أن نذكر فضلهم، وهم أهل الفضل وأفضل الناس، وهم الغرباء في هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية قال: هم النزاع من القبائل، فهم قليل، إلا أنهم أكرم عند الله ممن خان الله وخان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يريد حب أولياء الله فليحب المجاهدين وليقف معهم قلبا وقالبا، ولا يتردد في نصرتهم بالسلاح والسنان واللسان والمال، وإلا كان خائبا متخلفا مع المتخلفين. إنهم يجندلون الكافرين، يحاربون النصارى الصليبيين، ويقاتلون اليهود والهندوس والملحدين. أما عباد الله المؤمنين، أما الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم لا يظلمونهم ولا يحقرونهم ولا يخذلونهم، لأنهم أولياء لله. فلماذا يظن بعض ضعاف النفوس أنه يمكن أن يحصل من أهل الجهاد قتل للمسلمين أو للمؤمنين أو للصالحين؟ لو كذب الإعلام الظالم العميل، ولو خان الفاسقون، ولو ادعوا عليهم كذبا وزورا، فإن المشركين ادعوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ألحدوا في الحرم وأنهم ظلموا، وما فعلوا إلا أنهم قاتلوا لله، ولتبقى لا إله إلا الله شامخة عالية. وبدلوا النفوس فزكى الله فعلهم، وبين أن الفتنة أكبر من القتل، وأن حرب الدين أعظم. فهل يظن ظان بعد ذلك أن المجاهدين من المفسدين في الأرض؟ لا والله، بل هم المصلحون في الأرض الذين يزيلون ضررها ويبعدون عفنها عن وجه البسيطة. إن الذين يفسدون هم المنافقون، وهم العلمانيون والطغاة الظالمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما المجاهدون فإنهم لا يفسدون في الأرض ولا يحاربون دين الله، بل يحاربون الكفر والشرك، ويحاربون الضلال والباطل. أيها الأحباب، المفسدون في الأرض هم الذين يريدون أن يعبدهم الناس وأن يتجنبوا عبادة الله وأن يحلوا ما أحلوه ويحرموا ما حرموه فيكفروا بجبار السماء والأرض. المفسدون في الأرض هم الذين يريدون أن نتبع الشهوات وأن نميل ميلا عظيما ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. المفسدون في الأرض هم الذين ضيعوا الدين والمال والعرض والكرامة والعزة، فماذا بقي للناس بعدها؟ ماذا يبقى لنا إذا كنا أذلاء، وإذا كنا حقراء، وإذا كنا عبيدا للكافرين؟ المفسدون في الأرض يريدون بقاء أنفسهم وسلامتهم، يريدون سلامة الجثث وبقاءها دما تتحرك كيف شاء الكافرون. المفسدون في الأرض هم الذين يدعون إلى الزور والفسق والكفر والباطل والزندقة والعلمنة والإلحاد. أما أهل الجهاد فهم أهل الصلاح، أهل الكمال، أهل التقوى، وهم الذين يشهدون على الناس إذا خانوا حي على الفلاح. أيها الأحباب، إننا لا نريد سلامة على الأنفس على حساب الدين والعرض والأرض والمال، إنها سلامة الاستدراج التي حذر الله منها، وليست سلامة وأمن التقى. إن الأمن لا يكون إلا للذين آمنوا. يقول بعض السلف: إذا رأيت النعم تترى على العاصي فهي استدراج، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فليس معنى بقاء النعم وبقاء الحياة والعيش أن الناس على خير، إنما يمد لهم الله في العذاب، فإما توبة تزيل الذنوب وإما الذهاب الذهاب. فإن رأيت الناس يعيشون في أمان وهم على معاصي الله قائمين، وهم يعصون الله آناء الليل وأطراف النهار، وفي غيهم ساربين سادرين، وفي محاربة ربهم يعملون، فاعلم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، وأن الله يستدرجهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. إن الأمن والأمان يا عباد الله مقصد شرعي، نعم، وهو مقصد مطلوب، ولكن ليس على حساب العرض والدين والكرامة. والفتنة أشد من القتل، من قتل دون ماله فهو شهيد. ولذلك من دافع عن ماله وعن عرضه وعن أهله فهو شهيد في سبيل الله تعالى. مقاصد حفظ الدين والتوحيد مقدمة على تحصيل حفظ الأمن وحفظ النفوس. فلأجل الدين ولأجل حفظ الأعراض والكرامة تهول النفوس، ولا أمن لنا ولا بقاء بدونها جميعا. إن أي أمن وأمان وحفظ نفس يقوم على التواطؤ على ديننا، ويقوم على معصية خالقنا ومحاربة دينه، ليس بأمان، بل هو خديعة من قبل المفسدين لأمتنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قبل أن نبحث عن أمن سلامة نفوسنا وأمننا، نحافظ على عقيدتنا وعلى ديننا حتى لا يذهب بها المفسدون في الأرض حقيقة أو يسلبوننا إياها، وقد فعلوا الكثير في ذلك دمرهم الله. ديننا الذي أصبح لأذناب أمريكا، ديننا الذي أبدلناه بدين لا جهاد فيه في سبيل الله، دين لا أمر فيه بمعروف ولا نهي عن منكر فيه إلا ما وافق هوى المفسدين، دين يحكم فيه بشرع الطاغوت في الأمر كله أو حتى في بعضه، دين يسمح فيه للعلمانيين للملحدين والمنحرفين وأهل الخنا والغنى والزنا أن يتسنموا منابر التوجيه والإعلام ليدعوننا إلى أبواب جهنم، دين يدل ويقنع ويلبي وينفذ مطالب أعدائنا من الصليبيين واليهود، دين يفصل على مقاصد الطاغوت، يتكلم حين يؤمر ويخرس حين يقول له الظالمون اخرس، ديننا العظيم أبدلناه بهذا المسخ الذي ليس من الدين في شيء، ديننا العظيم أعظم وأكبر من كل أمن وسلامة نسعى إليها، فليكن أيها المسلمون همنا الأكبر استرجاع لا إله إلا الله، استرجاع ديننا، استرجاع التوحيد، دين الحرية من الطواغيت جميعا، دين العزة والكرامة والشجاعة والشهامة، دين المروءة والبطولة، دين العدل والرحمة، وبعدها لن نحتاج أن نقلق على أمن أو سلامة، لن نحتاج أن نقلق على أمن أو سلامة، فقد ضمنها لنا رب العزة والجلال فضلا منه ومنا، وليس منة من أحد من الظالمين والطواغيت. أيها المؤمنون، إن المفسدين في الأرض هم الذين يسلبون الناس مقومات أمنهم وسلامتهم وحريتهم، ثم يلقون بالتهم على من يقف أمامهم ويحاول إيقاف فسادهم وإفسادهم. رمتني بدائها وانسلت. انظروا إلى فرعون، سيد من سادة المفسدين في زمانه وقدمتهم الأكبر، يقول في موسى وأخيه مخاطبا شعبه مستغفلا إياهم: إن هذان لساحران يريدان ماذا يا فرعون؟ وهما اللذان جاءا بلا إله إلا الله وأبطلا سحر السحرة. سبحان الله، نفس السنن، الطاغوت هو الطاغوت، يخدع الناس ويمهمهم بأنه يسعى لمصلحتهم، ويتهم المصلحين المجاهدين بأنهم يريدون إرهاب الناس ويريدون إخراجنا من أرضنا وأمننا. النتيجة التي يريدها الطاغوت أن ينصرف الناس عن رسالة المصلحين والمجاهدين، رسالتهم في إنقاذ الناس من الذل والهوان، رسالتهم في إنقاذ الناس من العبودية للشيطان والطواغيت إلى عبادة الرحمن، في إنقاذهم من نار جهنم، رسالة تحاول ألا يكون الناس من النادمين يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يريد الطاغوت يا عباد الله أن يشوه المصلحين الحقيقيين والمجاهدين الصابرين، أن يظل الناس عبيدا له من دون رب العزة والجبروت. فسبحان الله، في طاغوت الأمس وطاغوت اليوم، في هذه الأيام يخرجون علينا بأذنابهم وأقلامهم المأجورة ليوهموننا بأن المجاهدين مفسدين في الأرض، وأنهم يقصدون بث الرعب في المسلمين وقتل الناس والأبرياء والأطفال. وقد رأيتم أوصاف المفسدين حقا، وقارنوا بين المجاهدين الذين وهبوا حياتهم وأرواحهم وأموالهم لأجل صلاح الأمة، وبين من سخروا أموالهم وحياتهم وضحوا بأخراهم لأجل إفساد الأمة وسرقتها من دينها وأرضها وكرامتها وأموالها وعزتها. لقد كذبوا والله كما كذب فرعون على موسى وهارون من قبل، وقد كان لهم أسوأ سلف لشر خلف. إن أسلحة المجاهدين الصابرين لم تشرع يوما في كل مكان إلا من أجل لا إله إلا الله، من أجل حرب الكفر، ومن أجل ردع الكافرين، ومن أجل أعراض ونفوس المؤمنين وكرامتهم السليبة. ويعرف ذلك القاصي والداني والصغير والكبير، أسلحة المجاهدين موجهة لأعداء الأمة، أعدائنا جميعا الصليبيين وعملاءهم، تنفيذا لأمر الله. فهم بذلك ليسوا مفسدين، بل أهل الفساد من حارب المجاهدين. أسلحة المجاهدين ونفوسهم خدمة لأمة الإسلام، فهل يرد لهم الجميل الآن بالافتراء عليهم أو بتصديق المفسدين حقا في كذبهم وخبثهم؟ إنها والله للطامة. فالحذر الحذر يا أولياء الله، واحذروا من طواغيت الزمان. المجاهدون يضحون بأنفسهم وراحتهم وأموالهم ووقتهم للذود عن دين هذه الأمة ضد أعدائها الكافرين وضد العملاء والطغاة الظالمين. أسلحة المجاهدين هي للدفاع عن أنفسهم ضد من يصول عليهم في حماية للطاغوت، ودفاعا عن صروح الفساد والباطل والضلال. فهل نصدق بعد هذا المفسدين الذين يبغونها عوجا يفسدون ولا يصلحون؟ اعلموا يا عباد الله أن من يترصد لأمن المسلمين وذبح أبنائهم هم أعداء الأمة الحقيقيون، والمفسدون في الأرض من أذنابهم ليلصقوا بعدها التهم بالمجاهدين. فليكن يقينا يا أولياء الله بأن المجاهدين لا يتقصدون إلا أعداء الأمة، ولا يوجد على وجه البسيطة مجاهد مؤمن قد بذل نفسه في سبيل الله يوجه سلاحه عمدا على من لا ذنب له من المساكين المسلمين. فإن سمعتم بغير هذا من الباطل، فاعلموا أنه كذب وافتراء على المجاهدين. كرم الله منازل المجاهدين. أو يا عباد الله، إن رأيتم من استهدفه المجاهدون فتأملوا، هل هو من المجرمين من الكافرين والظالمين؟ فيجب أن نثق بالمجاهدين ولا أحد سواهم. فإن لم نصدق المجاهدين الذين اقتدوا بسيد المرسلين، فمن نصدق يا عباد الله؟ وبمن نحسن الظن؟ أبالمفسدين في الأرض الذين يطلقون في اليوم 100 كذبة وكذبة؟ لا تصدقوا أهل الباطل، وصدقوا أهل الإيمان، ولا تقفوا مع الكافرين، وكونوا مع المجاهدين. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله قاسم الجبابرة، مذل الأكاسرة والقياصرة، إله الأولين والآخرين. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا حماة الدين ويا حراس العقيدة، اعلموا أن الله تعالى أوجب العدل والإنصاف والصدق ونهى عن البهتان والأذية. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. فيا عباد الله، اعلموا أنه يحرم تحريما قاطعا خذلان المجاهدين أو الوقوف ضدهم أو تشويه سمعتهم أو الإعانة عليهم أو التبليغ عنهم أو إيذاءهم أو تتبعهم، وإن فعل ذلك هو في حقيقة الأمر إعانة للأمريكان والصليبيين، للكافرين الذين يريدون أولياء الله المجاهدين، فكأنه يسعى معهم فيكفر باتباعه لهم لأنه والاهم وظهر من ولائه أنه ساندهم وقاتل معهم، وذلك ناقض من نواقض لا إله إلا الله. أيها الأحباب، اعلموا يا عباد الله أنه يجب أن نكون أعداء للصليبيين وأعداء للكافرين وأعداء لملل الكفر أجمعين، وأن نقف مع أولياء الله المجاهدين. وكل من فعل شيئا فيه بغي وظلم وأعان على الإثم والعدوان فقد دخل في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أعان على المجاهدين كان داخلا في من أعان على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. متفق عليه من حديث جابر. وقد ثبت في الصحيح أن همام بن الحارث رحمه الله قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال عليه الصلاة فقال: القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام. وثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. وروي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجه. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على قتل مؤمن بشمر سلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه ابن ماجة في سننه في باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ورواه الإمام أحمد. وروي عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري أنهما قالا: قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته فيه. رواه أحمد وأبو داود. وروي من حديث أبي أمامة ابن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد. وروي من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره الله في الدنيا والآخرة. رواه البزار. وإننا نخشى من عقوبة الله وانتقامه على من يعين على المجاهدين أو يخذلهم فهم من أولياء الله وممن يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، فإن الله ينتقم لأوليائه. قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. أيها الأحباب، أبعد هذا يعين مسلم على إخوانه المسلمين أو ينصر أحدا على المجاهدين؟ إنها الخيانة والعمالة للكافرين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا تقف مع الكافرين على المجاهدين، فادرأوا عن أعراض إخوانكم واعلموا أن المجاهدين أبرأ إلى الله من أن يتجاوزوا حدود آي الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من يبذل نفسه في سبيل الله لا يقتل مسلما حرم الله قتله، فانصروهم انصروهم، وكلكم فليقل: خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون، فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون، خذوني مزقوني وانقروني فما أحلى الشهادة في عيوني. أيها الأحباب، كونوا مع المجاهدين، كونوا مع أهل التقوى، مع أهل الإيمان والصبر والثبات، ولا تكونوا مع الظالمين. قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم دمر عروش الظالمين، مزق ملك الكافرين. اللهم عليك بأمريكا وأحلافها، اللهم عليك بأمريكا وأحلافها، اللهم عليك بأمريكا وأذنابها وكلابها ومن أعانها يا رب العالمين. اللهم عليك كوكب الكافرين وأعوان الكافرين. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين. اللهم كل أوليائك المجاهدين. اللهم كل أوليائك المجاهدين. اللهم كل أوليائك المجاهدين. اللهم مكنهم من رقاب الصليبيين ومن رقاب اليهود والعلمانيين ومن رقاب الطواغيت والظالمين. اللهم مكنهم منهم. اللهم مكنهم منهم. اللهم مكنهم منهم. اللهم عليك بالزنادقة والمتزندقة. اللهم انصر قادة المجاهدين في أفغانستان وانصرهم في الشيشان وانصرهم في كشمير وفي فلسطين وانصرهم في العراق وانصرهم في الفلبين وانصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم كل المجاهدين. اللهم كل المجاهدين. اللهم عم عنهم الأبصار. اللهم أخرس الألسنة ضدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاداهم أو والى أعداءهم أو كان مع الظالمين عليهم يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا كريم. لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا كريم. اللهم كلنا يا الله كلنا يا رحيم كلنا يا عظيم كلنا يا جبار. اللهم فرج عن المجاهدين. اللهم فك أسرانا في أيدي الصليبيين وفكهم في أيدي الملاحدة وفكهم في أيدي اليهود وفي أيدي الكافرين أجمعين. اللهم فرج عن المعتقلين من المسلمين. اللهم فرج عن دعاة الحق والمجاهدين. اللهم بلغ الدين. اللهم انصر أهل الدين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم ووحد صفوفهم على الحق والدين. اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك. اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك. اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك واحشرنا مع المجاهدين يا رب العالمين. اللهم كلنا يا الله كلنا يا رحيم كلنا يا قوي. اللهم اجمع المسلمين على الهدى والدين وعلى السنة والكتاب وعلى لا إله إلا الله والجهاد. اللهم اجمعهم عليها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الثبات والسداد في القول والعمل ونصرة الدين يا رب العالمين. اللهم